قال المؤلف رحمه الله تعالى: العزيز. ثم انتقل الناظم إلى نوع من أنواع علوم الحديث وقسم من أقسامه، وهو خبر الآحاد من حيث النظر إلى عدده. الآحاد من حيث النظر إلى عدده، نعم، إلى عدد رواته، فذكر العزيز والمشهور وأخر الغريب فجعله النوع السابع عشر. فقال رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. هنا سأعملكم مقدمة عن الآحاد، هذا يعني الأخبار التي وصلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأخبار هذه الموجودة، الأحاديث وما سوى ذلك، كلها إما أن يكون لها طرق كثيرة فتسمى بالمتواتر، طرق كثيرة وصمت بالمتواتر، وإما طرق محصورة دون المتواتر ويسمى إيش؟ آحاد، ويسمى آحاد. عندكم المختصر؟ طيب، في المختصر أول صفحة هذا: طرق كثيرة يسمى متواتر، طرق محصورة يسمى آحاد. الآحاد الكلام عنه من حيث عدد رواته، ومن حيث يعني من حيث قبوله ورده، ومن حيث كذا ومن حيث كذا. هناك قسم منه من حيث عدد الرواة، عدد النقلة. فإذا نقل الحديث واحد يسمى ماذا؟ غريبا. إذا نقله واحد إما في أصل السند أو في أثنائه سمي غريبا، وإذا كان النقل باثنين أو ثلاثة سمي عزيزا. فإذا كان النقل بأكثر من ثلاثة سمي مشهورا. فهمتم هذا؟ هذا هو، أعطيني القلم. الغريب ما تفرد بنقله واحد في أصل السند أو في أثنائه. العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته من رواية اثنين أو ثلاثة. المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة. هذا في النظر العدد، لا نتكلم عن الصحة ولا عن القبول ولا عن الرد. قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون إلى آخره، حسنا إلى آخره. هل فهمتم هذا؟ فهنا الآن ذكر المؤلف العزيز، فهذا الموضع ذكر المؤلف العزيز، بارك الله فيكم. هذا الآن مقدمات للمختصر. أنتم تراجعون الآن، انظروا في المختصر تجدون التقاسيم لجميع علوم الحديث فيه إن شاء الله. قال: ثم انتقل الناظم إلى نوع من أنواع علوم الحديث وقسم من أقسامه، وهو خبر الآحاد من حيث النظر إلى عدد رواته، فذكر العزيز والمشهور وأخر الغريب فجعله النوع السابع عشر. فقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. قوله عزيز بلا تنوين للضرورة، وهو القسم التاسع من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم. والعزيز لغة الشيء القوي، إن كان من عز يعز بفتح العين أو بمعنى ما قل وندر، إن كان من عز يعز بكسر العين. وسمي الحديث العزيز بهذا إما لندرته وقلة مجيئه على الصورة المرسومة في هذا العلم، وهذا هو الأقرب من مراد العلماء، أو لكون عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر أو طريقين. مروي اثنين أي من الرواه، أو مروي ثلاثة السكون للوقف. الحاصل العزيز، كلام المؤلف الناظم، الحاصل العزيز هو مروي اثنين أو ثلاثة، أي في أقل طبقة من طبقات إسناده. والتعريف المعتبر للعزيز أن يقال هو ما تفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون سائر رواة المروي عنه، يعني في طبقة من الطبقات رواه اثنان أو ثلاثة. وبناء على ذلك فالعزيز له قسمان: عزيز مطلق، وهو أن يرويه عن النبي اثنان أو ثلاثة عن النبي مباشرة. عزيز مقيد، وهو أن يأتي أحد أفراد السند روى عنه اثنان أو ثلاثة في أثناء السند، فيكون عزيز هنا إيش؟ نسبي، عزيز نسبي. نعم، عندنا هنا المثال، نقرأ ثم أبين لكم أكثر. قال: قولنا تفرد بروايته أي بنقله اثنان أو ثلاثة، أخرج الغريب فهو يتفرد به واحد، والمشهور فيكون برواية أكثر من ثلاثة فصار واسطة بين الغريب والمشهور. وقولنا دون سائر رواة المروي عنه أي انفرد الاثنان أو الثلاثة بالرواية عن المروي عنه، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. فالأول عزيز مطلق، والثاني عزيز مقيد. العزيز المطلق نحن نتكلم في باب العزة وفي باب الشهرة حتى عن الصحابة. فعندنا الحديث الذي سنأخذه الآن رواه أبو هريرة وأنس، تمام، ووقفت أيضا على راوي آخر من الصحابة أبو ليلى. فهؤلاء الثلاثة رووه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لم يشاركهم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم، فماذا يسمى هذا؟ عزيز، لأنه من رواية ثلاثة. وهذا العزيز عزيز ماذا؟ مطلق، عزيز مطلق، لأنه في أصل السند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل وضح لكم هذا؟ طيب، هذا عزيز مطلق. العزيز النسبي مثلا رواه عن النبي 10 من الصحابة، ثم عندنا واحد من الصحابة رواه عنه 2 أو 3، فهذا عزيز إيش؟ مقيد بالنسبة لهذا الصحابي، بالنسبة لهذا الصحابي فهو مقيد به. أما نفس الحديث فهو مشهور، أما نفس الحديث فهو إيش؟ مشهور. هل واضح هذا؟ أعيد مرة أخرى، عندنا حديث العزيز المطلق، عندنا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه، أبو سعيد، أبو هريرة، ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، جئت تبحث لم تجده عن غير هؤلاء الثلاثة، فما حال الحديث من حيث العزة؟ هذا عزيز إيش؟ مطلق، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3. طيب، جئت معك حديث آخر فرأيت أن ابن عباس وابن الزبير رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشاركهم غيرهم، رواه 2، ماذا يسمى هذا؟ عزيز مطلق. هل وضح هذا؟ العزيز النسبي أي في أثناء السند، عندنا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6، كلهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا عزيز؟ هذا مشهور، هذا مشهور، 6 من الصحابة عن النبي مشهور. طيب، عندنا واحد منهم وهو ابن عمر، نظرنا في الرواة عنه كم روى، فرأينا أنه روى عنه نافع وسالم، وجئنا نبحث لم نجد روى الحديث عن ابن عمر غير نافع وسالم، فما حاله بالنسبة لابن عمر؟ إذن الأصل حديث مشهور، لكن بالنسبة لابن عمر عزيز إيش؟ مقيد به، نقول هذا حديث عزيز عمن؟ عن ابن عمر. هل أحد يشكل على شيء في هذا؟ أعيد، أعيد مرة أخرى، هل أعيد؟ من الذي يحب أن أعيد؟ تريد أن أعيد؟ إذا كان عندك سؤال، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه عنه 3، ماذا تسميه؟ 3 فقط، عزيز مطلق. طيب، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد رواه عنه 5 فيكون مشهور، مشهورا صح؟ واحد من 5 روى عنه 2، فبالنسبة ابن عمر هذا الذي ما روى عنه إلا 2 فقط والحديث أصله مشهور، ماذا يسمى؟ عزيز مقيد، صح؟ مفهوم. هل فهمتم؟ بارك الله فيكم. لا، قد يأتي أحيانا يعني مثلا قد يروي عن، ممكن هذا الأصل أنه مطلق، ممكن عن الصحابة مطلقا لأنه هم من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا لا مش مطلقا، إذا إذا إذا قد يكون هناك أيضا قد يشتهر حتى عن رواة عن الصحابة، قد يصير مشهور، يعني تكثر طرقه، تكثر طرقه حتى عن من بعد الصحابة، ما يصلح نطلق، لكن نقول فمن رواه، فإذا رواه عن أي واحد بعد الصحابة 2 أو 3 فهو إيش؟ عزيز. هذه لطيفة، ما هناك حديث سنحتين نقول له هذا عزيز خلاف صحيح حسن ضعيف عملي، هذه لطافة. بس ممكن لو رأيت حديث صحيح أو حسن ومع ذلك رواه 2 أو 3 تقول هذا حديث صحيح عزيز، فهم؟ هذا العزيز يسمى زينة زين بها سنة، لكن الأصل الصحة الحسن الضعف، هذا عزيز مشهور غريب، هذا إيش؟ تحلي وتزينه فقط، يعرف يعني أنك فاهم أنواع علوم الحديث تستعملها. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هذا نعم أنواع نظرية، لطائف من لطائف السند. قال فالأول عزيز مطلق والثاني عزيز مقيد. مثال العزيز المطلق، قال حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 1 أبو هريرة، 2 أنس، إذن رواه 2، رواه عن أنس قتادة وأيضا عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وقد بينت في الحاشية من هو سعيد، وهو سعيد بن بشير، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث. وهذه العزة قليلة الوقوع، يعني لو قلنا العزيز مروي 2 فقط نادر، يعني سيأتي لك أحاديث قليلة، أما 2 أو 3 في أحاديث لا بأس بها. قال وهذه العزة قليلة الوقوع، فهذا المثال ذكره الحافظ تبعه من جاء بعده، وأنا ذكرته بعينه لأبين أن ما ذكره الحافظ غير مسلم من جهتين، أولا تقييد للعزة في 2، والثاني أن هذا المثال أيضا قد رواه غير هؤلاء غير أنس وأبي هريرة، وهو أبو ليلى، وهو أبو ليلى كما ذكرت هنا في الحاشية، ذكرت في الحاشية أنه قد جاء عن أيضا عن أبي ليلى، فخرج عن كونه نعم أبو ليلى عند الطبراني في الأوسط، فخرج عن كونه عن اثنين فصار إلى ثلاثة من الصحابة. انتهينا. إذن خلاصة العزيز هو ما تفرد برواته اثنان أو ثلاثة دون سائر الرواة المروي عنه، فإن كان التفرد كان ثلاثة أو اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم سمي عزيزا مطلقا، فإن كان التفرد بعد الشهرة بعد أن كان مشهورا الحديث فجاء أو غريبا فجاء من رواية اثنين أو ثلاثة فيكون هنا مقيدا، عزيز مقيد. وخلاصته أن هذا النوع نوع لطيف من لطائف الإسناد، بارك الله فيكم. نعم المشهور، ننتقل إلى المشهور. قال: ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع الأحاد من حيث العدد وهو المشهور، فقال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور بلا تنوين الضرورة، وهو القسم العاشر من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم، وهو في اللغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، وهو ظهور الشيء ووضوحه وانتشاره، وهو في الإصطلاح مروي بإثبات الياء ساكنة أو مرو بحذفها وإثبات تنوين العوض عنها، أي ما جاء من رواية فوق أي أكثر من ثلاثة وما زائد للضرورة. والحاصل يقول الناظم: المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة. والتعريف المعتبر أن يقال المشهور عند أهل الحديث، حتى نخرج المشهور عند الفقهاء عند الوعاظ عند يعني كل الناس معهم شهرة خاصة بهم، لكن هنا المشهور عند المحدثين ما هو ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، يعني لو أنه أكثر من ثلاثة وكان متواترا خرج عن الأحاد إلى إيش؟ إلى المتواتر. ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. قال: قولنا ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة أخرج العزيز والغريب، وقولنا ولم يبلغ حد التواتر يخرج به المتواتر، والمستفيض بمعنى المشهور على الصحيح، وقد عبر به بعض علماء الحديث، أحيانا يقال هذا حديث مستفيض بمعنى مشهور. والشهرة نوعان: الأول شهرة اصطلاحية عند المحدثين، هذا الذي ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، هذا عند المحدثين. الثاني شهرة معنوية عند بعض الناس أو عمومه، مثلا حديث عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف ومشهور جدا عند المحدثين. تجد عند الوعاظ يعني بعض الأحاديث مشهورة إنما الأعمال بالنيات، هذا متداول بكثرة. تجد عند بعض الطوائف مثل الصوفية مثلا جماعة التبليغ مثلا الإخوان المسلمين بعضهم يعني يشهرون حديث فيما بينهم مستمر على ذلك الوجه، فقد يشتهر الحديث عند طائفة أو عند عموم الناس، مثلا ليس النظافة من الإيمان عند العوام وليس له أصل هذا الحديث لكنه مشهور عندهم على الألسنة يتداول. الدين المعاملة حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور عند إيش؟ عند الناس جميعا. فهذه الشهرة شهرة معنوية تعود إلى الناس وإلى إشهارهم بعض الأحاديث، وقد يكون الشهرة في أوقات معينة فقط في أوقات معينة. نعم. أما المشهور الإصطلاحي فينظر فيه إلى الطرق سواء كان الناس يتداولونه على ألسنتهم أو لا يتداولونه، نحن ننظر فيه إلى إيش؟ عدد طرق. فما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة فهو مشهور شهرة مطلقة ولم يبلغ حد التواتر، وما رواه عن غير النبي أكثر من ثلاثة فهو مشهور شهرة إيش؟ مقيدة، فهو شهرة مقيدة عمن كثر الرواة عنه. قال: مثال المشهور الإصطلاحي عند أهل الحديث، طبعا ما أدخل تقسيم آخر، والمشهور الإصطلاحي ينقسم إلى قسمين: شهرة مطلقة وشهرة إيش؟ مقيدة، حتى لا أكثر التقاسيم على القارئ. قال: مثال المشهور الإصطلاحي عند أهل الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جماعة منهم أبو موسى متفق عليه، عبد الله بن عمرو متفق عليه، جابر بن عبد الله عند مسلم، أبو هريرة عند أحمد، أنس بن مالك عند أحمد، فضالة بن عبيد عند أحمد وغيرهم من هؤلاء، وجاء عن غيرهم وله طرق عن كثير منهم. واضح إلى هنا؟ واضح؟ هذا يعني المشهور شهرة مطلقة، رواه عن النبي 6 7 8 10 من الصحابة، 5 أكثر من ذلك ولم يبلغ حد التواتر فهو ماذا؟ فهو إيش يا رجال؟ مشهور شهرة مطلقة، فهو مشهور شهرة مطلقة. أحيانا يكون الحديث عزيزا أو يكون غريبا ثم يشتهر عن بعض الرواة، يشتهر شهرة كبيرة جدا، هذا يسمى مشهور إيش؟ مقيد. مثاله، أضرب مثال حديث الأعمال بالنيات، فإنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد إبراهيم، وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتفاض. بعض العلماء قال رواه عن يحيى بن سعيد 700 نفس. قال الحافظ حاولت أثناء طلبي للعلم ما وصلت إلى 200، لكن خليهم إلى 100 وهو أكثر من ذلك، فيكون هناك إيش؟ مشهور شهرة مستفيض متواتر، تواتر مقيد، أو نقول أصوب مشهور شهرة مقيدة. فهو مشهور عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو مشهور عن يحيى بن سعيد الأنصاري شهرة مقيدة. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. طيب، هل المشهور يكون صحيحا؟ الجواب قد يكون صحيحا وقد يكون إيش؟ ضعيفا. إذا كانت الطرق كلها ما يقوي بعضها بعض ولا تصل إلى حد القبول كان ضعيفا، فإن كانت الشهرة شهرة ضعف خفيف وارتقى مع حسن قلنا حديث حسن لغيره مشهور، وإذا كان حديثا حسنا لذاته وجاءت له طرق قلنا صحيح لغيره مشهور، وهكذا. فهمتم معي؟ إذن قد يكون حسنا مشهورا وقد يكون صحيحا مشهورا. نعم، على هذا، وقد يكون صحيحا مشهورا. بارك الله فيكم. قال رحمه الله قال نعم، قال وقد يأتي الحديث فردا ثم يشتهر، وهذا النوع يدخل في المشهور الاصطلاحي، ويكون مشهورا نسبيا فيقال فيه اشتهر عن فلان، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فإنه اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومن المؤلفات في الأحاديث المشتهرة المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ولم يقصد بذلك الأحاديث المشهورة عند المحدثين مطلقا، عند المحدثين وعند غيرهم مشهور على الألسنة. اثنان، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني وغيرهما كثير جدا. وهناك بعض إخواننا حفظهم الله جمع الأحاديث الصحيحة المشتهرة حسن وصحيح، الأحاديث الصحيحة والحسنة المشهورة سمى الصحيح المسند من ماذا؟ المشهور. نعم، وما زال في أوراقه. تنبيه، ذكر الناظم رحمه الله هنا العديد والمشهور، وسيأتي ذكر الغريب في موضعه القسم 17، ونحن قدمنا لكم هنا عنه أنه هو ما تفرد برواية شخص واحد إما في أصل السند وإما في أثنائه. هل وضح هذا؟ إذن الخلاصة، المشهور شهرة اصطلاحية هو ما رواه أكثر من 3 ولم يبلغ حد التواتر، وهو قسمان، إما مشهور اصطلاحي وإما مشهور إيش؟ معنوي. المشهور الاصطلاحي على قسمين، إما مشهور شهرة مطلقة وهو أن يروي عن النبي أكثر من 3 ولم يبلغ حد التواتر، وإما مشهور شهرة مقيدة وهي أن يشتهر عن بعض الرواة من الرواة الإسناد. نعم يا رجال، نعم يا أخي، رفع يده، قم تفضل. هي نعم، أنت حديث إيش؟ نعم، قد يأتي أحيانا موقوف له طرق فتقول هذا حديث موقوف مشهور عن مثلا حديث بارك أثر، مثلا هذا الذي أوردني الموارد عن أبي بكر، هذا له طرق، بعض الآثار لها طرق كثيرة، فإذا كان لها طرق كثيرة قد تقول فيها مشهور وقد تقول فيها إيش؟ عزيز، موقوف صحيح عزيز. هذه كلها لطائف الإسنادية تضاف إلى ذلك. نعم، بالنسبة لكم الآن أخونا عبد الملك سيراجع إن شاء الله في خلال السلسلة هذا كدرس إضافي في مراجعة المعلومات، فأنتم إذا كان مثلا ممكن يعني حتى لو جدت أنا 5 دقائق ليست قضية، أهم شيء أن تفهموا وتستفيدون أكثر. فمثلا الدرس تعيدون الدرس، تلخصون الدرس سريعا ثم تبدأون مراجعة من أول كتاب، المراجعة الجماعية مفيدة، وأنتم كذلك. أنا ممكن يعني نعمل بين مدة ومدة مراجعة سريعة، أو في آخر كتاب نمر على الكتاب إيش مراجعة سريعة، لكن مراجعاتكم أنتم هذه الطريقة، المراجعة قبل الدرس، مراجعتكم مع المجموعة، هذا يثري عندك الملكة حتى لو كنت فاهما. لو كنت فاهما، لو كنت فاهما أعد، إما أن تراجع لغيرك أو تسمع المراجعة، فيها خير وبركة، بارك الله فيكم. واعلموا أن الدرس سهل، كل ما مضينا على نوع وأنت فاهم له الذي بعده يسهل، الذي بعده يسهل، وسنراجع، ما سنخرج من هذا الكتاب إلا باختبار، كلكم 100% إن شاء الله، إن شاء الله، الأمر سهل جدا، وستخرجون باحثين. بس أنا أريد واحد صادق يعني يثبت ثبات، استمر إن شاء الله، وبإذن الله ما تخرج إلا باحث بعد مدة يسيرة. أحسنت، أسأل الله التيسير.